بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه تتم للمجلس 33، نكمل ما بقي في سورة الأحزاب. مقاطعها يمكن تقسيم السورة إلى قسمين رئيسين، أحدهما يهيئ للتقوى، والثاني أحكام شرعية ولها مزيد خصوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. أما القسم الأول ففيه أربعة مقاطع، يمتد من أول السورة إلى قوله سبحانه وتعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، في الآية 44. هذا قسم، وتحته مقاطع. المقطع الأول يأمر بالتقوى والاتباع للوحي والتوكل على الله، ويبين بعض الأحكام، ويذكر بأخذ الميثاق: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح. ثم جاء المقطع الثاني يتحدث عن غزوة الأحزاب، ليبين من الذي وفى بالميثاق ومن الذي نقض الميثاق. وقد بين أحوال المنافقين، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفيها: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثم بعد أن انتهى الحديث عن غزوة الأحزاب و ما أصاب اليهود بعد غزوة الأحزاب في غزوة بني قريظة، انتقل الحديث في المقطع الثالث من هذا القسم إلى الحديث مع وعن أمهات المؤمنين، وإعطاء المثل الأعلى في صفات المؤمنين والمؤمنات. قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الصادقين والصادقات والحافظين فروجهم والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ورفع همة أمهات المؤمنين التي تريد البقاء مع سيد المرسلين، لابد أن تختار، لا تختار الدنيا، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسلحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وجاءت في الآيات آية عظيمة تنفي عن المسلم حق الاختيار إذا جاء الأمر من الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكل هذا قد يكون تهيئة لما سيأتي بعد ذلك. وختم هذا القسم بالأمر بذكر الله كثيرا، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وجاء الحث بمعان عظيمة فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي، وهذا كالعلة، لماذا أذكره كثيرا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وهذا الأمر بالذكر تبعه في أول القسم الثاني بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أن بعض آيات السورة نزلت في حكم التبني وفي زواج نبينا صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ابنة عمته، وكانت زوجة ابنه بالتبني الذي كان قد تبناه وهو زيد، ثم أزيل حكم التبني. وهنا قد يكون وقع من بعض الناس أو من المنافقين شيء من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولماذا صنع هذا؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحي من هذا الأمر، يستحي من هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآيات تأمر بذكر الله، قولوا الكلام الطيب، وتبين قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم تتابعت بعد هذه المقدمة للقسم الثاني مقاطع فيها أحكام شرعية. في أولها أحكام تتعلق بالنكاح والطلاق، ولبعضها أو أكثرها علاقة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. ثم جاءت مجموعة أحكام أو جاءت أحكام تتعلق بالحجاب مع وعيد مخالفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا في الدنيا والآخرة، وكان مما قاله من الوعيد لهم في الآخرة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ثم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. كيف يكونون مثل من آذى موسى؟ بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتناسب مع مطلع السورة الذي فيه بيان قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويتناسب مع الأحكام التي مرت، ومع حكم التبني، ومع زواجه من زينب. فيتناسب مع كل هذا أن لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لاحظ، وهذه من حكمة ربنا، عندما يقع خطأ من إنسان فهل تتساوى الأخطاء؟ هل تتساوى ولا يتساوى التعامل معها؟ حادثة الإفك كان الكلام فيها خطيرا جدا، وتأملوا في سورة النور وكيفية حماية عرض النبي صلى الله عليه وسلم والتهديد الشديد ولولا إذ سمعتموه إن الذين جاءوا بالإفك وغيرها من الآيات. وهنا كان التلميح أكثر، واذكروا الله ذكرا كثيرا، قولوا قولا سديدا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى، إشارات بحسب الخطأ. بينما نجد كما سيأتينا في سورة الجمعة أسلوبا آخر في معالجة الخطأ الذي وقع سهوا، ووقع من باب أنهم بشر في الانصراف عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي أن يكون كل من يربي ويدعو يراعي تفاوت الناس في أخطائهم، فالخطأ من الصغير ليس من الكبير، الخطأ من العالم ليس كالجاهل، وهكذا. ثم النهي عن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بالتقوى والقول السديد وبيان ثقل الأمانة، وهذا يعود إلى أول السورة، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح. هنا يقول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المؤمنين وليعذب الله استغفر الله العظيم ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم تب علينا يا تواب يا غفور يا رحيم. موضوعها يعرف من مقاطعها وأسلوبها أنها تشبه تلك السور المدنية التي أسست المجتمع المسلم على التقوى. البقرة أسست على التقوى، النساء أسست على التقوى، مع خصوصية في هذه السورة من جهة التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأحكام الخاصة به. طيب، السور السابقة البقرة في التقوى، نستوي نحن مع الصحابة في الحاجة إليها. السور سورة النساء نستوي مع الصحابة. هذه السورة يقول التقوى مع خصوصية في السورة من جهة التأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما علاقتنا بهذه الخصوصية؟ من يقول لي ما علاقتنا بهذه الخصوصية؟ يعني هذه السورة تؤسس للتقوى وتبين الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين مكانه. التقوى نحتاجها كما يحتاجها الصحابة، لكن نحن الآن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيننا، فماذا نستفيد؟ ماذا نصنع كي نعمل بما طلب منا في التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، التأدب عند ذكره هذه واحدة، والثانية يعني التأدب عند ذكره الحمد لله أظن كل المسلمين إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم استحي، لكن كمان التأدب مع سنته صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء هنا المدينة سكن ابتداء في بيت أبي أيوب الأنصاري، وكان بيت أبي أيوب من طابقين، فقال أبو أيوب يعني طلب أبو أيوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق العلوي، يعني لأنه لا يريد أن يكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأن وجوده في الأسفل أرفق به، لأن الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسون بركته ويتعلمون منه أو ما يحدث من تواصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية سكنه المدينة قبل أن يكون له بيت مستقل. فقبل وصعد، ولكن جاء الليل وانكسرت جرة في بيت أبي أيوب في الأعلى، فبدأ الماء يقطر منها، فخشي أبو أيوب أن يقطر الماء على سيد الأنبياء. قال: وما عندنا إلا لحاف لنا، فأخذ وزوجه اللحاف، فأخذ وزوجه اللحاف يجففان به الماء حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأدب، هذا الأدب في حياته، والأدب مع مماته ألا تعلو برأيك فوق سنته، سنته تعلو ولا يعلى عليها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الصحابة يرفعون النبي صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى لأنه بينهم حي يرزق صلى الله عليه وسلم، فهو في قبره محترم المكانة صلى الله عليه وسلم، يزار بالأدب عليه الصلاة والسلام، ويكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ويتأدب مع سنته فتحكم سنته كل المسلمين. هكذا ينبغي أن يكون الأمر. فماذا يقول رسول الله لو جاء ونظر إلى ما نحن فيه؟ هذا هو الأدب، لا يعلو شيء فوق سنته، نعرف سنته ونحكمها على أنفسنا وعلى كل من نستطيع أن نجعله محكوما بها، فسنته تعلو ولا يعلى عليها صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة الكريمة تعرفنا بشيء من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤدبنا معه عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.